بالنسبه للفيلم على يعني عدم المواجهه، طب احنا بنتكلم ان احنا في مصر، طب اللي عايشين بقى وسط كفار يعني مثلا اللي عايشين في امريكا، استراليا، امريكا الجنوبيه. يا دكتور سيف، يا دكتور سيف انت اتعشيت برضه ولا لسه؟ طيب المواد دي محلها ايه؟ فهمني برضه. طب انا ما قلتلكش ما تعملش، حتى وانت هنا لا هتتعامل. يا سبحان الله العظيم، انا كتير قوي بشتري من مصر. قال له وهو انت تعمل زي بعضهم بقى يعني؟ مره عملت لي مشكله مع اخ بسبب كده، انه في في في المسجد وجي واحد مصراني وقف على الباب قال اشرب، فقام واحد جاي يديله القله، راح واخد القله مكسرها. ده كافر ابن كافر يا عم. لا الله يهديك، الاسلام قال كده يعني ايه؟ ده فعل وتقول انا ببغضه في الله، والله بكرهه بقول لك قدامه انا ببغضه في الله، بس الاسلام ماليش عامله كده. الود ده يا عم الشيخ سيف محله القلب، وانا قلت لك افصل بين قلبك وبين معاملتك. فالمعاملة ده انت تعلم ان اليهودي النبي اعطاه حق، اليهودي النبي يعني ما تقدرش تقول نصر على مسلم، لا ما تقولش كده، تعبير خطأ، ما تقدرش تقول نصر على مسلم، لكن اداله حقه من مسلم، ده حقوق، ده حقوق، تمام؟ فده اللي انا عايز اقوله، ان في المعاملات والحقوق الاسلام ما حرمش ان احنا نعاملهم، لا الاسلام اجاز لي واجاز لكل مسلم ان انا عامله، وايضا بالحسن، لا اسرقه ولا انهبه ولا اتعدى عليه ولا استحله لا ما بعتقد البعض، لا لا عامله ولا بالحسن، الا طبعا في اطر معينه حددها الاسلام، يعني لو مات له ميت لا يعزه، ولو كان مريضا لا يعاد الا في حاله واحده، اذا ذهبت لتدعوه الى الاسلام هو مريض، لكن لا يعزى ولا يعاد مريضه ولا يعان في يوم عيده. يعني المسلمين اللي كانوا بيبيعوا مش عارف الطراطير والزمامير والمش عارف ايه ولا اخره، دي كارثه بكل المستويات. تمام، في اي بلد وفي اي بلد، وده يعني نشتغل اه مش هروح لا مين قال لك ان هو هيخرب بيته؟ هم زينا يقعد يقول لي ما جيتليش ليه لما كنت عيان؟ انت فاكرهم في في في بلاء الدكرور بلاء ابو العيله يا دكتور سيف؟ خالص الكلام يا عم الشيخ، يا عم الشيخ في فرق بين لما تقول دي سياسه وبين لما تقول ده دين. دي سياسه وما تخلينيش افتح في امور مش هي، فدي سياسه وبتملى عليهم تماما. تمام، عنده سياسه زي ولا حلو؟ يا ريت احنا عندنا كده، ما انا بقول يا ريت احنا عندنا كده. فدي سياسه، لكن ده ما يعطينيش الحق ابدا ان انا احبه. نعم، ما انا بقول لك اهو، لا تظلمه. لا انا انا واحد من الناس غرمت 2000 جنيه عشان جار نصراني، انا اللي هو انا اهو بغضه قد ايه، لكن جيت في يوم لقيته طالع بيقول لي الحقني يا عمي، قال لي ما اعرفش ايه اللي عندك حاصل، السقف الحمام عندي مطره عليا وعلى اللي تحت، انا لو استسلمت المشاعر انا اخليه ينقط علينا بلمه حتى، ده مشاعري، لكن انا بيحكمني ايه؟ ديني، دين دين، فهو لي حق. فنزلت وبصيت كده لقيت فعلا انا لو مكانه مش هستحق، حاجه فظيعه جدا، مع ان انا بقى مركب سيراميك جديد وشان جديد وعامل شغلانه. طب والحل؟ قلت له انا هجيب سباك ونعرف الاول. فجبنا السباك، قال لا وانا عمري ما اعرف كده، قال لك لازم اكسر كل ده. تخيل بقى لما كسر لي كل ده وكله جديد، كل ده اتكسر وارجع اعمل تاني بقى. صاحبنا الجدع ده كان واقف، قال لا انا ما ارضلكش الضرر. قلت له لا انت ما تضليش الضرر. قال لي قلت له بس انا ديني لازم اعرفه دي. قلت له ديني بيملي عليا كده ان انا ما ضررتش، ده حقق عين لي. فهدفع عنك الضرر ده مهما كلفت. لحد دلوقتي هو ماشي حكى بيها يقول لك فعلا ان هو ده الراجل اللي انا ما يهمنيش طبعا، لكن هو الدين كده، ديني كده. وجبت واحد راح مكسر كله، فاكتشفوا ان في ماسوره اللي بتبقى ماشيه تحت واخد بالك مفصوله، ثلاث ارباع اللي بيصرف عليه هو، واخد بالك. غيرت كل ده طبعا، تجوزت ال 2000 جنيه واخد بالك علشانه طبعا، بقى عمال طلع والناس ده الله يبارك لك، طبعا ربنا مش هيقبل منه بس اسال الله انه يبارك لي وكده يعني. فهو يعني هو ده حقه، مش عملت كده اكراما له لان ديني املى عليا دي، فده حق، ده من حق، ده من حقه عليا كجار او حتى كراجل مسلمني ومسلم، خلاص ده من حقه عليا دي. وعشان كده بقول لك احنا هم طرفين، لكن الاسلام في الوسط، طرف ممكن ياكل كل حقه ويعتدي عليه ويستحله، وده لا نقبله وده لا نقبله. ولذلك دي من الخطأ ان بعض البياعين يقول لك لما نسرقهم ما هم كفر، لا مش عارف ايه، ما هو ايش يقول عليك حرامي، انت لازم يعني بحسن خلقك تعرفه انت ايه، لكن ما تحبوش ولا تأخيه. فهي بقى الطرف المتحلل المنافق المداهن يقول لا اخويا ولا احبه، فبرضو كلامنا ده احنا بنتكلم غلط، يقول لك الشيخ شوف قال لا تحبه ولا تعمله يبقى موته واستحل، برضو بقول له لا، المعامله حاجه وقلبي حاجه ثانيه حاجه ثانيه. نعم، ما تسكتوا بقى، انتوا عايزين ايه بالظبط يعني؟ انتوا ما جففوش الست اشهر عايزين. نعم اتفضل. لو كان جار ومريض او جار ومحقق كده العزم شوية، لا واجب للمسلم بس، واجب للمسلم بس، غير المسلم لا، الا اذا اغثته ان كان ملهوفا، يعني بيصوته عندهم حريقة، عندهم مصيبة، بيغرق، بيشوف بيغرق يقول عقلي النصراني سيبه وروح داهية، لا الله واقف ان شاء الله عسى ان يهتدي ويكون احسن منك ومني. يا عم الشيخ ما تخلطوش بين الامور، ما تخلطوش بين الامور، وده ده اللي انا لسه بقوله، الضلال اللي فصل لك الكلام على هواء، او انت تقرا وانت ما عندكش خلفيه علميه فتفهم. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مشركا وعاد يهوديا، ولكن كما قال العلماء جميعا لما عاد مشركا وده عمه ابو طالب، راح زي ما انا حطيت لك شرط في وسط كلامي لو انت مصحصح لكلامي، قلت لك الا اذا دعوته الى الاسلام، فراح يقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند ربك. دخل على اليهود يقول له قل لا اله الا الله، ابوه كان اسلم والولد هو اللي مريض، ابوه قال له اطع ابا القاسم فاسلم الولد واسلم الولد واسلم ابوه. وذلك قال العلماء يقول ابن حجر، فاجمع العلماء على انه لا يعاد الا اذا دعي الى اسلام، لكن هتروح تعز مات. طب احنا بنروح نقول للمسلمين البقاء لله الله يرحمه، طب انا هديك رخصة للتعزي بس عزي بكل واحد بما يستحق، بقى خليك صادق مع نفسك، روح قول له الله يتحبه جهنم وبئس المهاد وهو في الاخرة من الخاسرين، لو تروح تعمل كده روح، انا بقول لك ايه رايك؟ هتقول له ايه؟ بالنسبه للمناسبات الاعياد مثلا زي ولا لا لا لا لا لا يا ابني اسكت، انت المبتدع المبتدع، يعني انا لو صاحب بدعه مش هتيجي تباركلي ولا مسلم، يعني افرض انا مسلم اهو وفي فرع بنت مش عارف جبت رقاصه وعملت مش عارف، هتيجي يا سيف؟ هتروح؟ يا راجل اتقي الله اتقي الله، فمالك بيه هو؟ لا كلام مرفوض. نعم برضو عندنا جيت في العيد الكبير اللي فات، وراح بعت لي بوكي ورد كده وعاده الله عليكم ومال اجيت العيد بقى ولا اكني في حاجه عشان ما ابعتلكش تاني، هو ده الصح والله، ولا اكني في حاجه ولا اكني في حاجه وموت، بقول لك لا انت تدخل بيته بس تدخل للتهنئه لا، لكن داخل كجار يجي لك تجي له ياكل عندك تاكل عنده مفيش مشكله زي ما ربنا سبحانه وتعالى احل هذا، احل هذا، ويبدخلك عنده برضه بغرض شرعي مش لحب ولا صداقه ولا لغرض شرعي. تعبير واضح؟ بس ماشي خلاص، لا اشكال. لا لا لا لا لا لا, لا يهدى اليه في يوم عيده. يا عم ده في قول قالوا بعض اهل العلم لو اهديت ولو بيضه فقد شاركته في الشرك. يعني ده الكلام ده انا مش عايز اقول كلام كبير قوي، وانا ليا شريط مسميه مخالفه اهل الجحيم، فيعني كنت بتكلم فيه عن حكم الشرع ومشاركتهم. وبعدين ده عمر بن الخطاب قال كلمه لو عايز دلوقتي كانوا حكموه بتهمه التطرف وفي ميدان عام. قال كلمه، قال لا تذهب الى النصارى في يوم عيدهم في بيوتهم او كنائسهم فان اللعنات تتنزل عليهم، فلو جالستهم لاصابتك كما اصابتهم. مش مثل الجليس الصالح والجليس السوء بس فاوي كده بقول كفاية قوي كده. اشتري ويا كفاية قوي. مش عامل فول وطعمية؟ لا عامل سندوتشات لحمة. عامل ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ولذلك لما قال ده بيقولوا باسم الصليب، قال قول والله اعلم بما يقولون الا اذا سمعتهم بنفسك. سمعت بنفسك كده والباسم الصليب ماشي يشارك ال. انا لا لا احبذ هذا، لا احبذ هذا باي حال من الاحوال. مش هتكلم ولا كلمه لا على المسيحي ولا على مسلم خلاص.